فلما سمع قول المشايخ ورد ابن تيمية عليهم قال بكل صراحة، قال إن هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. والحقيقة أنا سمعت هذه الإضاعة على المنبر من أحد مشايخي سعيد البرهاني اللي تلقيت على مبادئ الفقه الحنفي، على المنبر كان يقول لا يجوز أن نقول إن الله عز وجل فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. هذا معنى كلام ذاك الأمير، إن هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، لا داخل العالم ولا خارجه، هذا صفة العدم. أما لما بيقول المسلم كما قال الله الرحمن عرشه استوى، أيضا استوى استواء كما يليق بجلاله وعظمته. وكما تعلمون من مجادلتي لذاك الأزهري وأنا في منى، لما قلت له الكروبيون كنا في منى في موسم من مواسم الحج وحولي بعض الحجاج مصريين وسوريين وغيرهم، فمر هذا الأزهري سبع بهم من استحوى الحديث أنه أنا من الجماعة اللي بيقولوا عنه وهابي. قال أنتوا بتقولوا الرحمن عرش استوى، قلت نحن نقول هكذا، الله هكذا يقول يا شيخ، نحن بتقول إن الكلام هذا كلام الله عز وجل. قال نعم هذا كلام الله، لكن أنتم بتقولوا إن الله بذاته فوق عرشه. قلنا نعم هذا كلام أئمة السلف، فماذا في ذلك؟ قال معنى ذلك أنكم جعلتموه في مكان، حصرتموه في مكان، جسدتموه. قلت له حاشا لله. والآن اسمع مني، المكان هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ قال مخلوق. قلت أليس مشتقا من الكون؟ قال بلى. قلت الكون محصور أم غير محصور؟ قال محصور. حسنا، الآن ماذا فوقنا؟ قال سماء الدنيا. قلنا حسن، وفوقها الثانية السابعة، وفوق السماء السابعة إيش في؟ قال العرش. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. كيف أنت؟ والله بخير لله الحمد. الحمد لله. كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. طيبك الله. في سؤال صغير شيخ. تفضل. بالنسبة للعمرة في طريقة الوداع ولا ما في؟ ما في. ما في. لا. لا لا بقول ما في. عندك طواف نفل تكثر من الطواف فهذا لك عليه أجر. نعم. أما طواف وداع ما في. ما في. إلا في الحج. إلا في الحج. نعم. تحية البيت. إيش؟ تحية البيت. تحية البيت كتحية أي مسجد. نعم. إنما هما ركعتان. إنما هما ركعتان. بس ما في طواف معهم. نعم. إلا هذا المطوف كتحية مسجد. ما في تحية مسجد بالطواف. نعم. إنما هو ركعتان. بس. بارك الله فيكم شيخ. فيك بارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إنه إيش في فوق السماء السابعة؟ قال العرش. إيش في فوق العرش؟ قال ملائكة الكروبيون. قلت له ايش هذول ملائكة الكروبيون؟ قال ملائكة فوق العرش. قلت في اي؟ قال لا. قلت له في حديث؟ قال لا. قلت لك من اين جئت بهذا؟ قال هكذا علمونا مشايخنا في الازهر. قلت سبحان الله، مشايخهم في الازهر يقولون العقيدة لا تثبت بالحديث الصحيح لانه احاد، والعقيدة لا تثبت إلا بالحديث متواتر. كيف أثبت العقيدة هاي ولا حديث؟ على كل حال قلنا أنه هذا مو موضوعنا. وإيش في فوق الملائكة الكروبيون؟ قال لا شيء.